التي ظهر منها زوجها، تريد الرجوع إلى زوجها، وكان الظهار بمنزلة الطلاق في الجاهلية، ولم يأتي حكم في قضية الظهار، لم ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام، فبقي على الأصل. بارك الله فيكم. فأنزل الله عز وجل يعني حل هذه المشكلة وبين حكم الظهار، وأن من ظهر من زوجته يعني عليه قبل أن يكفر، هذا أول حرام ومنكر من قول وزور، ما يجوز قوله. فإذا وقع فيه المسلم استغفر الله العظيم في هذا الزور وهذا البلاء، تحرم عليه هذه المرأة التي ظهر منها، تحرم عليه، فلا يجوز لهم أن يمسها حتى يأتي بكفارة، والكفارة إما في رقبة مؤمنة، وإما إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين. شاهد إن نزل حكم الله عز وجل في هذه القضية وسمعت هذا التحاور، وأنزل تبارك وتعالى حل هذه المشكلة وأنزل حكمها. سمع ذلك من فوق سبع سماوات وفوق العرش سبحانه وتعالى، لأنه يسمع ويعلم كل ما يدور في هذا الكون من حركة الأسطول، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. عظمت عائشة وقعت حكت هذه القصة، ويؤخذ من الآية هذه أو هذه السورة أن الله قد سمع، أثبت ذلك بصيغة الماضي، قد سمع الله أو التي تجادلك في زوجها، فأثبت سواء السمع بصيغة الفعل الماضي، قد سمع، قد سمع، وقال والله يسمع، أثبت هذه الصفة صفة السمع بصيغة المضارع، وقال إنه سميع عليم، هو سميع بصير، أثبت ذلك أيضا بالوصف سميع، فبمصدر ومشتقاته أثبت الله سمعه سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على من يعطلون سمع الله وبصره سبحانه وتعالى. هنا يقول سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فقد يأتي يعني كيف يشبه يعني وحي الله عز وجل بجر السلسلة على الصفوان، هذا تشبيه للمسموع، نحن نسمع بارك الله فيك الصلصلة جر السلسلة على الصفوان، نسمع ذلك، هذا ليس في تشبيه كلام الله ووحيه بهذا، وإنما فيه تشبيه ما نسمع نحن، تشبيه سمعنا بارك الله فيكم بجر تشبيه سمع الملائكة لكلام الله عز وجل بسمعنا لجر السلسلة على الصفوان، ليس فيه تشبيه لكلام الله، وإنما فيه تشبيه السمع بسمع، سمعنا بسمع الملائكة، فالملائكة سمعوا كلام الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بالله عز وجل الذي لا يشبه كلام المخلوقين. فهذا للتقريب وتشبيه ما يسمعه الملائكة من كلام الله، أو تشبيه سمع الملائكة لكلام الله من تشبيه سمعنا بجر السلسلة على الصفوان. شاهد أنه تشبيه سمع بسمع، لا تشبيه المسموع بالمسموع، فالمسموع كلام الله لا يشبه لا جر السلسلة على الصفوان ولا غيرها، وإنما هذا تشبيه لسمعنا نحن. هذه يعني ملاحظات على ما مر بنا بارك الله فيكم، والأحاديث كما رأيتم يعني درسها المحقق وبين ما فيها من ضعف وما فيها من صحة. عند الأشاعرة ما يجوز الإشارة، حتى حديث الجاري يضعفونه ويتكلموا فيه. الرسول أشار إلى الله عز وجل في المشهد العظيم يوم عرفات أو يوم النحر، الله البلاط قال اللهم أشهد، رفع إليه إلى الله عز وجل، وأقر الجاري حينما أشار إلى السماء، من أنا من أين الله قال في السماء، أشار إلى السماء، فأنا قال أنت رسول الله، أقرها على هذه الإشارة بارك الله فيه عليه الصلاة والسلام. وعندهم لا يجوز الإشارة إلى الله عز وجل، ليه؟ لأن الله ليس فوق، فإذا أشرت إلى فوق هذه جريمة عندهم، لأن إذا أثبت الفوقية شبهنا الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الظالم له كبيرا. فالرسول أشار لإثبات أن لله سمعا حقيقة وأن له بصرا حقيقة لا